تجربة بس تجربة. طيب احنا اليوم نازل بسرعة اليوم كنا في النازل شيخنا زعلان من هذا لكن ترى أنا بريء من هذه الأشياء أنا ما أحبها والله ما أحبها وحرست سنتين ودافع سنة وسبع شهور غير قابل للنشر أبدا خاص فيك أبدا خاص فيك ليش من مصليك بسم الله حبذا تقارب اخوان حبذا تقارب للدرس يعني شغل المصليك بس التقارب بس لا العفو ما ودنا نشغل المصلي ونخرج عن الله طيب خلاص ابشر ما بقول شيء بس هذه سم خلاص جزاك الله خلاص انا حبذا انا اللي حبذا استبشر طيب بس خلاص جاهز انا اللهم صل على محمد تشبيك تشبيك الاصابع ها مسجل بقى استغفر الله واتوب اليه استغفر الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا يوم الأربعاء 27 من شهر صفر لعام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله في كتاب المنتقى باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه رواه أحمد وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك في الصلاة رواهما ابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة رواه الجماعة إلا ابن ماجه وعن ابن عمر نهى عن الخصر التخصر التخصر نهى عن التخصر في الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ لأبي داود: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. ما زال الكلام موصولا في ما ينهى عنه في الصلاة، وما يكره وما يباح. وعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب وترجمه ليبين كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة وفرقعتها، والنهي عن التخصر والاعتماد على اليد إلا للحاجة. ثم ذكر حديث، إذن فسيتكلم المؤلف عن مسائل: الأولى حكم تشبيك الأصابع، ثم سيتكلم عن حكم فرقعة الأصابع، ثم سيشير إلى حكم التخصر أو الاختصار في الصلاة، ثم سيشير إلى اعتماد المصلي على شيء في صلاته. سيشير إلى هذه المسائل في هذا الباب. فذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. والحديث رواه أحمد في مسنده، قال بعض أهل الحديث على خطأ فيه، وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب ليس بالقوي، فالحديث عند جماعة من المحدثين ضعيف. فالحديث يتكلم عن التشبيك الأصابع في أي شيء في المسجد. ثم ذكر حديث كعب بن عجرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والحديث كذلك أخرجه ابن ماجه وأخرجه الدارمي وابن حبان وصححه ابن خزيمة والطبراني والبيهقي وكذا الحاكم، وأنكره الإمام الذهبي وضعفه، لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح. وهو يتكلم عن تشبيك الأصابع أي في الذهاب إلى الصلاة، في الذهاب إلى الصلاة. قال: ثم خرج عامدا إلى الصلاة. فأشار رحمه الله في الحديثين إلى النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد وفي ماذا؟ وفي طريقه إلى الصلاة. تشبيك الأصابع إدخال أحد أصابع اليدين في الأخرى، إدخال أحد أصابع اليدين في الأخرى، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول حال خروجه إلى الصلاة، وهذا منهي عنه كما في حديث من؟ كعب ابن عجرة، كعب ابن عجرة. والثاني تشبيك الأصابع حال الصلاة، وهذا أشد نهيا، فإن المسلم في الصلاة مأمور بعدم العبث، والتشبيك الأصابع في الصلاة ماذا؟ عبث ينافي الخشوع. ولذا اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في الصلاة، الجمهور على أنه مكروه من مكروهات الصلاة، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في الصلاة. الثالث تشبيك الأصابع قبل الصلاة أو بعدها في ماذا؟ في المسجد، في المسجد، فهل ينهى عنه؟ حديث أبي سعيد الذي ذكرنا في مسند أحمد وهو ضعيف يدل على ماذا؟ على النهي عنه. لكن الحديث الذي ذكره بقوله وقد ثبت تشبيك الأصابع في خبر ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه في المسجد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسي وانصرف من صلاته عن ثنتين من الركعات وانصرف وسلم وانصرف يعني التفت إلى الناس، سكت الناس ثم قال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم ماذا قام إلى خشبة معترضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان وقد شبك بين أصابعه. فالتشبيك أين وقع؟ بعد الصلاة، لأن النبي اعتقد ماذا؟ انتهاء وانصراف ماذا؟ الصلاة. ووقع التشبيك أين؟ وقع التشبيك في المسجد. ولذا ماذا قال الإمام هنا؟ وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعلا نادرا. ثم قال وعن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. والحديث أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق في مصنفه والدارمي وابن خزيمة والطبراني، وهو حديث شاذ بهذا اللفظ، وقد أعل بالاضطراب والاختلاف في سنده على علي بن سعيد المقبري، والحديث الحديث ضعيف. إذن فيقال أن تشبيك الأصابع الأصل فيه ماذا؟ الأصل أنه في خروج إلى الصلاة ماذا؟ مكروه. فإن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أحدكم ماذا ما دام خارجا أو عامدا إلى الصلاة فإنه في الصلاة، فيكره أن يشبك بين يديه ماذا؟ في خروجه إلى الصلاة. وانتبهوا قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عامدا إلى الصلاة، وقول النبي إذا توضأ، يفيد ماذا؟ أنه لو كان خارجا من بيته ولم يتوضأ فهل ينهى وهو ذاهب إلى المسجد؟ هل ينهى عن تشبيك الأصابع؟ لا يشبك، ينهى عنه. وذلك مفهوم ماذا؟ مفهوم مخالفة. من أي نوع؟ الشرط، مفهوم الشرط، لأنه قال إذا خرج أو إذا توضأ أحدكم، فدل بمفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن متوضئ فإنه لا ينهى عن التشبيك. والثاني أن يكون خرج عامدا إلى الصلاة، فلو خرج إلى غير الصلاة ثم كان اتجه إلى الصلاة فكذلك يقال ماذا؟ النهي غير واقع أو غير متحقق، فلا يشبكن بين يديه. ظاهر النهي التحريم، فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. ما الذي صرف التحريم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك في المسجد. فقالوا فلما شبك النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دل على أن غيرها من باب أولى. لكن أجيب عليه أنه لما شبك بعد الصلاة فإن ماذا؟ فإنه ليس في صلاة، فإن العبد إذا خرج متوضئا فهو في صلاة، وكذلك في صلاته فهو ماذا؟ في صلاة. لكن النبي شبك ماذا؟ بعد الصلاة. لكن يبقى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على العموم، فشبك أي في المسجد سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة. محصل ذلك أن يقال إن التشبيك للصلاة على الأحوال الثلاثة التي ذكرنا، التشبيك وهو خارج إلى الصلاة وهو مكروه لحديث كعب بن عجرة، الثاني التشبيك في الصلاة وهو منهي عنه وقد يقال إن الإكثار منه محرم، الثالث التشبيك في المسجد، والصحيح كذلك أن يقال أنه ماذا؟ أنه مباح إن كان على النادر والقليل، لكن إن كثر فيكون ماذا؟ مكروها. فيحمل فعل النبي على أي شيء؟ على النادر القليل، لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبك بين أصابعه، مما يدل على إباحة التشبيك حديث ماذا؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان، ثم قال الراوي وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فالتشبيك هنا وقع خارج ماذا؟ خارج الصلاة. هل وقع في المسجد أو في غير المسجد؟ إن كان وقع في المسجد فهو حج على جواز التشبيك في مقام التعليم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم صلى الله عليه وسلم. لكن الأولى بالمكلف في الأحوال الثلاثة، الأولى ماذا؟ ألا يشبك. الأحوال الثلاثة ألا يشبك. يبقى السؤال، طبعا الشوكاني يقول وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا حديث ذو اليدين الذي أشار إليه المصنف. ما الحكمة من نهي الشارع الحكيم عن التشبيك أو تشبيك الأصابع؟ لماذا نهي عن التشبيك؟ قيل لما فيه من التشبه بالشيطان، وقيل لدلالة الشيطان على ذلك، لكن هذه العلل لا دليل عليها صريح. نعم. ثم ذكر حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك في الصلاة. التفقيع والفرقعة بمعنى نفض الأصابع ليخرج منها صوت. قال في النهاية التفقيع فرقعة الأصابع وغمز مفاصلها، إما ببعضها مثلا، وإما ماذا؟ غمز بعضها ببعض حتى يخرج ماذا؟ صوت. وأنواع الغمز كثيرة، فمنه ماذا؟ ما يكون على المفصل، ومنه ما يكون بسحب الأصابع، فهذا يسمى ماذا؟ فرقعة، ويسمى تفقيع. جيد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال لا تفقع أصابعك في الصلاة، والحديث رواه ابن ماجه في السنن، وهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. لكن العلماء من الفقهاء ذكروا حكم الفرقعة، فرقعة أصابع اليدين في الصلاة بغمز بعضها في بعض أو بشد بعضها، ذكروا أن الفرقعة من مكروهات الصلاة، لأنها من العبث، لأنها من العبث الذي لا يليق في الصلاة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، وإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح وماذا والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. فإذا كان هذا في الأقوال فكيف ماذا؟ فكيف بالأفعال؟ فكيف بالأفعال؟ والعلماء يذكرون تشبيك الصلاة، تشبيك الأصابع والفرقعة، يذكرونها في أي باب؟ في باب مكروهات الصلاة. قال النووي في المجموع السابع يعني من المكروهات يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة، ويستحب لمن خرج إلى الصلاة ألا يعبث في طريقه، وألا يشبك أصابعه، وأن يلازم السكينة، وأن يلازم السكينة. تتعجب من عناية الشارع بكل ما ينافي الصلاة من الأفعال والأقوال، لأن العبد مأمور في الصلاة بماذا؟ بالخشوع، ولأجل تحقيق الخشوع تني بما قبل الصلاة. فحث الشارع الحكيم أن يخرج المسلم ماذا؟ متوضئا، ويخرج ماذا؟ بسكينة، ونهي عن أن يأتيها ماذا؟ وهو لا تأتوها وماذا؟ وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. لأجل أي شيء؟ لأجل أن يتحقق المقصود الأعظم في الصلاة الذي جعله الله مناط الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكل ما يعين على الخشوع في الصلاة مأمور به، وكل ما ينافي الخشوع في الصلاة مما قبل الصلاة أو فيها فهو ماذا؟ منهي عنه، إما نهي كراهة أو نهي ماذا؟ أو نهي تحريم. ومن هذا الذي نهي عنه ما ذكره في قوله وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصل في الصلاة، والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ النسائي نهى أن يصلي الرجل مختصرا هكذا. وفي حديث عند أبي داود وصححه الألباني بزيادة، أو في حديث ابن عمر قال صليت، عن زياد بن علاقة قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي هكذا، واضح؟ سنشرح معناها. فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. ما التخصر؟ قيل التخصر وضع اليدين على الخاصرة، والخاصرة هي ما يعلو ماذا؟ ها؟ ما يعلو الورك أو الوركين، ما يعلو الوركين. وقيل، وهذا أكثر تفسير ماذا؟ الفقهاء والمحدثين على هذا المعنى، أنه جعل اليدين على الخاصرة أو جعل اليدين في خاصرتيه، أي ماذا؟ الخاصرة أو الخصر هو ما استدق ماذا؟ مما فوق الوركي. وقيل التخصر أن يضع يديه على خاصرته من الأمام، يعني أن يضعها دون ماذا؟ دون سرته، أي على خاصرته. وقيل التخصر، وهذه أشهر، أو هذين التفسيرين هما أشهر التفاسير في هذا المعنى، وهما أصحهما. وقيل فيها معان غريبة، منها قيل التخصر أو الاختصار في القراءة في الصلاة، وتكون بأن يقرأ آخر السورة أو يقرأ الآية أو الآيتين، وهذا المعنى رجحه العراقي رحمه الله. وقيل الاختصار في الصلاة نقرها، بأن يصليها ماذا؟ سريعة دون طمأنينة وخشوع. لكن الأقرب أن التخصر هو وضع اليدين على الخاصرة أو وضعهما في الخصر. ما الحكمة من النهي؟ الحكمة ما ورد في حديث ابن عمر، فإنه قال هذا الصلب في الصلاة، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنها من أفعال من؟ من أفعال النصارى أو من أفعال أهل الكتاب، وفيها تشبه باليهود، فيها تشبه باليهود. وقيل إن التخصر من فعل المختالين المتكبرين، ولذلك نهي عنه. وكانت عائشة تكره التخصر وتقول إنه من فعل اليهود كما في صحيح البخاري. وقد سبق معنا الكلام عن التخصر والنهي عنه. والأصل في النهي تحريم، الأصل في النهي التحريم. فيقال إن وضع اليدين على الخصر أو في الخصر هكذا، يضع الإنسان يديه هكذا، أنه منهي عنه نهي تحريم. ووضع يديه على خاصرته أن النهي فيه نهي تحريم. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه، رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ وهو معتمد على يديه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وعبد الرزاق والبيهقي والحاكم، وصححه البيهقي وقوى إسناده الذهبي. وفي لفظ لأبي داود نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يديه. هل النهي هنا هو أن يعتمد الرجل على يديه في القيام من السجود؟ قد تقدم معنا ماذا؟ أن من صفات القيام من السجود ماذا؟ أن يعتمد على يديه في حديث التي سبقت معنا، بل جعل الإمام بابا في صفة ماذا؟ القيام من السجود، وذكر الأحاديث في الاعتماد على اليد. وقلنا الصواب والعلم عند الله أنه يعتمد على يديه، يعتمد على يديه عند القيام، وإن كان مذهب الحنابلة هو عدم الاعتماد على اليدين. لكن المقصود هنا بالنهي ليس هو هذا، وإنما المقصود أن يعتمد على يديه ماذا؟ وهو يصلي، بأن يجلس على يديه، يضعهما على الأرض مثلا بين ماذا؟ بين السجدتين، أو أن يضع يديه على الأرض قبالته وهو ماذا؟ وهو بين السجدتين. واضح المثال؟ كأن يجلس ماذا بين السجدتين ويتكئ على يديه من المرائه، أو يجعلهما من أمامه. وليس المراد على الصحيح حين ماذا؟ حين القيام، لأنه قد جاءت أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اعتماده في قيامه صلى الله عليه وسلم من السجود على يديه، وقد ترجح معنا والعلم عند الله أن الصفة المسنونة أن يعتمد ماذا؟ على يديه، وإن كان مذهب الحنابلة كما ذكرنا أنه يقوم معتمدا على ركبتيه، أنه يقوم معتمدا على ركبتيه. الحديث الأخير في الباب وعن أم قيس بنت محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. والحديث كما ذكر الإمام أخرجه أبو داود، وأخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم، وإن كان ضعفه ابن حزم وعله عبد الحق الشبيلي في أحكامه الكبرى، لكن الحديث الأقرب أنه حديث صحيح. وأورده المؤلف ليبين ماذا؟ جواز اعتماد المصلي على شيء إن كان لعذر، فلو كان مريضا غير قادر على القيام فيجوز له أن يتكئ على عصا أو أن يتخذ عمودا فيتكئ عليه. لكن لما أسن وحمل اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سمينا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ربعة من القوم صلى الله عليه وسلم، وسط بين الناس، عريض المنكبين صلى الله عليه وسلم، عريض الكفين، معيد ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم. لكن مراد عائشة بحمل اللحم ما هو؟ لما يكبر الإنسان ماذا؟ يزداد ماذا؟ شيء من لحمه، يزداد شيء من لحمه، لأنه يقل ماذا؟ شيء من حركته. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، وكان ذلك متى؟ لما حطمه الناس. ما معنى حطمه الناس؟ أي لما أكثر الناس عليه ماذا؟ لما أكثر الناس عليه من الطلب، وأكثر عليه ماذا؟ من المقابلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ويفتي ويعلم ويجاهد ويخطب ويعظ، ويمشي في حاجة المرأة العجوز، ويمشي في حاجة الضعيف، ويزور المريض. تنوعت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أفعاله صلى الله عليه وسلم بيانا للناس وتعليما لهم. وعبرت عائشة بهذا التعبير اللطيف العظيم: حطمه الناس من كثرة ما كانوا يفدون إليه ويطلبونه ويسعى في حاجتهم صلى الله عليه وسلم بين تعليم. خذ مثالا واحدا صلى الله عليه وسلم، مثال المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، فقالت: يا رسول الله، إن لي فيك حاجة، أو إليك حاجة. فسألها النبي: وما هي؟ فسكتت، ثم أخذت بيده صلى الله عليه وسلم وحادثته، ولم يذكر لنا الرواة بماذا حادثت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع المرأة الكبيرة ويسمع منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الجارية، بل كان صلى الله عليه وسلم يسمع ممن؟ من الحيوان. تذكرون قصة الجمل الذي اشتكى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأنصار في حائط من حوائطهم، فرأى جملا صلى الله عليه وسلم فاقترب إليه، ثم رجع إلى أصحابه فقال: إنه حدثني أن أهله ماذا؟ يحملون عليه كثيرا. وفي رواية في المستدرك الحاكم أن الجمل ماذا؟ قد دمعت عيناه. فانظر إلى كمال رحمته، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للناس، رحمة للإنسانية، رحمة حتى بماذا؟ بالحيوان. بل إنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة، لما أصغى أبو قتادة للهرة فشربت، فسأله بنوه فقال: إنها ليست بنجس، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أصغى إليها الإناء لتشرب، وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فانظر تمام رحمته صلى الله عليه وسلم وبذله وعطائه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال ربه عنه وهو أعظم الوصف وأزكاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالحديث دليل على جواز اعتماد المصلي على شيء إن كان لعذر. نعم. باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته. عن معقيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدة. رواه الجماعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع. باب ما جاء في مس الحصى وتسويته. ما زال الإمام المجد على طريقة ماذا؟ على طريقة ترتيب الفقهاء الحنابلة في كتبهم، فهو ما زال في باب مكروهات الصلاة، وتجد أن ترتيبه كأنك تقرأ كتاب فقه، كتاب فقه، إلا أنك لا تجد بعض المسائل، إلا أنك لا تجد بعض المسائل لأنها ليس لها نصوص وأدلة صريحة من السنة، وإنما هي بالقياس أو بالتعليل أو أحاديث قد تكون ضعيفة أو موضوعة. قال: باب ما جاء في مس الحصى وتسويته. عقده المؤلف ليبين حكم مس الحصى وتسويته، ولم يشر إلى الحكم، هل هو مكروه مباح، لكنه ماذا؟ الأصل أنه ما زال يتكلم عن مكروهات الصلاة. فقال عن معيقيب: مسح عندنا ومسح الحصى، مسح الحصى، أنا مسح الحصى. وسيأتي كذلك الإشارة إلى مس الحصى، سيأتي. عن معيقيب، هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، من الصحابة الذين شهدوا بدرا، وممن أسلم قديما بمكة رضي الله عنه وأرضاه، وقد شهد هجرة الحبشة الثانية وهاجر إليها وأقام بها حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد استعمله النبي على شيء، ما هو؟ أحسنت يا محمد، على خاتمه. فكان استعمله على خاتم النبي، النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على خاتمه، واستعمله أبو بكر رضي الله عنه على بيت المال، واستعمله عمر على بيت المال. انظر اقتداء الصحابة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فختم النبي كان عنده، فرأى أبو بكر عمر كذلك أن يكون بيت المال يستعملونه عليه رضي الله عنه. مات سنة 46 رضي الله عنه وأرضاه. عن معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب. في لفظ الترمذي: سألت النبي عن مس الحصى في الصلاة، يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، أي إن كنت مسويا للتراب فسوده ماذا؟ أو سوه مرة واحدة. رواه الجماعة، أي السبعة. وهذا لفظ البخاري، وأخرجه البخاري في باب مس الحصى في الصلاة. لاحظوا معي فائدة، قال: أخرجه البخاري في باب مس الحصى في الصلاة، مع أن الحديث ماذا؟ ها؟ التراب. فكيف أو لماذا في صنع البخاري هذا؟ جيد. أو أي ها؟ فلا يمسح الحصى. لاقصد ليش البخاري عنون بهذه الترجمة؟ يعني ماذا قال البخاري باب مس الحصى في الصلاة، مع أنه ما في حصى في الحديث، الحديث الآخر ما خرجه البخاري. أي أحسن، لذلك قال ابن رشيد ترجم بالحصى جيد، وأورده فيه التراب لينبه على إلحاق الحصى بالتراب. فالحصى ماذا؟ في الحديث ولا لا؟ التراب في الحديث، لكن ترجم بالحصى ليبين أن حكم الحصى ملحق بالتراب، وهذا من دقة تبويبه رحمه الله. وكأن الحكم فيهما واحد، الحكم فيهما واحد. وإشارة إلى ما ورد في بعض طرق مسلم وليس في البخاري بلفظ ماذا؟ بلفظ الحصى، بلفظ الحصى. وفي لفظ أبي داود: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. وفي لفظ مسلم كذلك: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. وفي لفظ أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة، جيد، فقال واحدة. قال النووي: معناه لا تفعل، إن كنت فاعلا معناه لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة ولا تزيد. ثم ذكر حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أي إذا شرع في الصلاة، فإن الرحمة تواجهه. والمعنى أن الرحمة ماذا؟ تقابله وتتنزل، فلا ينبغي أن يشتغل عنها. فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. رواه الخمسة. والحديث يعني كما ذكر الإمام رواه الخمسة، وكذلك رواه وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الترمذي: هذا حديث حسن. واحتج به أبو داود في سننه، وأخرجه ابن خزيمة والبغوي، وصحه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وابن عبد البر. قال ابن حجر: وأخرجه الخمسة بإسناد صحيح. قال ذلك في البلوغ. فالحديث صحيح، فالحديث صحيح. طبعا ما أدري إن كان في بعض التحقيق عندكم، قال فيه أبو الأحوص فائدة، هذه لا يعرف اسمه، وقد تكلم أو تكلم فيه يحيى بن معين وغيره. نقول إلا أن ماذا؟ إلا أن أبا الأحوص ليس له إلا حديثين في السنن. الحديث الأول هو هذا، والحديث الثاني سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، جيد. لكن أكثر العلماء على قبولي ماذا؟ حديثي، على قبولي حديثي. في الحديث ماذا؟ في الحديث صحيح. نعم، وإن كان أظن عندكم ضعفه أو ما علّه الدار قطني، لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح. نعم. ثم ذكر الحديث الأخير في رواية لأحمد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى، فقال: واحدة أو دع. يعني كأنه يقول أو دع بمعنى ماذا؟ ودع، تنبيها على أن الأولى ماذا؟ ترك مس الحصى، ترك مس الحصى. في الباب مسائل، أولها أن التقييد بالحصى والتراب ماذا؟ خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لكونه كان هو ماذا؟ كان هو الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فرش المساجد إذ ذاك إما بالحصى أو بالتراب. فكذلك هو منهي عن ماذا؟ عن كل ما يعلق بماذا؟ إما برأسه أو يكون محل سجوده، رمل، قذى، غيره. كذلك هو داخل ماذا؟ في النهي، داخل في النهي. قال ابن رجب رحمه الله: وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. طيب، الأمر المسألة الثانية، الحديث إشارة إلى عظم شأن ماذا؟ الخشوع. قال: فإن الرحمة تواجهه، فإن الرحمة تواجهه. وهذا يؤكد أهمية الخشوع كما ذكرنا، وعظم شأنه، وأن الشارع الحكيم قد نهى عن كل باب يفضي إلى الانشغال عنه. ثالثة، ظاهر النهي ماذا؟ تحريم، ظاهر النهي التحريم. فالنهي عن مس الحصى ظاهره التحريم، فيحرم إلا أن تكون واحدة. فلا ينبغي للمصلي أن يمسح الحصى في صلاته حال سجوده إلا مرة واحدة. وقد اختلف العلماء طبعا في مس الحصى، فرخصت فيه طائفة، وكان ابن عمر يمسح وهو يصلي الحصى، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيديه مرة واحدة إذا سجد. وكان مالك لا يرى بتسوية الحصى بأسا، ويفعل ذلك أكثر من مرة. وأجاب العلماء أن مالك لعله لم يبلغه ماذا؟ لم يبلغه النهي، لم يبلغه النهي. الجمهور ذهبوا إلى أن مس الحصى ماذا؟ مكروه، إلى أن مس الحصى مكروه، وعندهم الكراهة كراهة تنزيه، كراهة تنزيه. فقد جاءت يعني كراهة ذلك عن جماعة من الصحابة، وحكى النووي الاتفاق على الكراهة، لكن هذا الاتفاق محل نظر، فإن من العلماء من حكى ماذا؟ من حكى أن ما زاد على الواحدة محرم، لأن النبي قال إن كان واحد إن كان لابد فماذا؟ فواحدة. طبعا كان الصحابة للإيضاح، كان الصحابة إذا أرادوا أن يسجدوا سيسجدون على ماذا؟ على الحصى أو التراب. فحين يسجد الرجل هل يشرع أن يمسح يسوي محل سجوده لأجل أن لا يؤذيه الحصى والتراب؟ قال النبي فإن كنت ماذا فاعلا فواحدة. في رواية أن الراوي قال هكذا، يعني فامسح واحدة. لاحظوا أذن النبي في كم؟ في واحدة. إذن فيقال أن ما زاد على الواحد الأصل في النهي فيه التحريم. طيب تبقى صورة من المسائل، جيد، ما حكم، نحن قلنا أن ما حكم ما زاد على المرة؟ الجمهور على ماذا؟ على كراهة التنزيه، واختار الشوكاني وجماعة المحققين أنه على التحريم. التحريم، أنه على التحريم. طيب ما حكم مسح ما يعلق بالجبهة والأنف عند السجود؟ ذكرنا كراهة مسح محل السجود، لكن ما يعلق، كره العلماء مسح ما يعلق بالجبهة والأنف أثناء الصلاة لأنه من العبث وينافي الخشوع. قال القاضي عياض كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف مما يعلق بها من الأرض. وتسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ في ماء وطين، وبقي أثر ذلك الطين في ماذا؟ في جبهته صلى الله عليه وسلم، ولم يقم صلى الله عليه وسلم بإزالته صلى الله عليه وسلم، لأنه أثر عبادة ولم ينشغل به، لأن ذلك قد ينافي ماذا؟ ينافي الخشوع. كيف لا وهو القائل صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. نعم. طيب إذا قلنا أن الشارع نهى عن تسوية الحصى ومسح الحصى، فهل يسوي قبل الصلاة؟ سيصلي، هل يمسح قبل الصلاة؟ قال العلماء يستحب أن يسوي الحصى قبل دخوله في الصلاة لئلا يحتاج إلى ذلك أثناء ماذا؟ أثناء الصلاة، ولئلا ينشغل بشيء يلهيه في صلاته. قال ابن المنذر وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجوده قبل أن يدخل الصلاة، وكان عثمان وابن عمر يفعلان ذلك. نعم يعني مقصود الترجمة كله على الأرض. أقول مقصود الترجمة كله باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته كله على موطن السجود. وقد يقال كذلك على موطن ركبتيه وقدميه، فإنه لا ينبغي أن يسوي حال ماذا؟ حال الصلاة، وإنما يكون كل ذلك قبل الصلاة. لكن العلماء قاسوا عليها كذلك ما يعلق على الجبهة والأنف حال الصلاة. نعم. باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي. ذكر العفو، ذكر النبي العلة، ما العلة؟ قال فإن الرحمة تواجه. وانتبه معي، إذا جاء في الحديث التعليل فهو الأصل، إذا نهى الشارع عن شيء وجاء في الحديث التعليل فهو أصل ما يعلل به، فنقول ما العلة من النهي عن تسوية الحصى؟ ما جاء في الحديث، فإن الرحمة تواجهه. طيب ما العلة الأخرى المستنبطة؟ انشغاله، خشية ماذا؟ فوات ماذا؟ خشوعه، أنه من العبث إلى آخره. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص. ذكر بعض العلماء لطيفة من اللطائف هنا، قالوا لعل من الحكم في النهي عن مس الحصى أن كل حصى تحب أن يسجد عليها. هذه لطيفة استأنس بها، كل حصى تحب ماذا؟ أن يسجد عليه. وذكر بعضهم وإن كان في نظر لا دليل عليه أنه ستأتي ماذا هذه الحصى تشهد له. نعم نعم. باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود والترمذي معناه. نعم. باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر. لاحظوا هنا صرح بالكراهة، لكن الذي قبله لم يصرح بالكراهة. هنا جزم الإمام على طريقة الفقهاء وهو مذهب الحنابلة. باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر، عقده لبيان الكراهة. العقص قيل اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله، أو جمع الشعر وسط رأسه كما تفعل ماذا؟ كما تفعل النساء. ثم ذكر حديث ابن عباس أنه رأى عبد الله بن حارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحله يعني ينقضه. ها؟ العقص لي شعر الرأس. الأصل أن شعر المكلف المصلي إذا كان مسدلا عليه وهو ساجد قد يشغله، جيد، فكان العرب ماذا يعقصون شعورهم، يربطونها، أي حال الصلاة، يعني كان في غير الصلاة يجعله مستلا، ثم إذا جاء إلى الصلاة عقصه، ربطه وأدخله في بعضه، إما أن يكون على رأسه كهيئة النساء، أو يجعله من ورائه معقوصا مربوطا، جيد، معقودا، وهو لا يفعل في غير صلاته. فقال هنا: باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر. جيد. قال: رأى عبد الله بن حارث يصلي ورأسه، أي رأى ابن عباس ورأسه معقوصا إلى ورائه، فجعل يحله، ورأسه يعني وشعر رأسه، وعبر هنا بماذا؟ بالشيء عن الكل، لأن الشعر هو بعض ما على الرأس. نعم. قال: فجعل يحله ينقضه، وأقر له الآخر. ما معنى وأقر له الآخر؟ أحسنت، هنا ترى الفهم مهم. قد يقر وقرر له الآخر ماذا؟ يعني كأنه ترك ماذا؟ العقدة الأخرى أو العقصة الأخرى كأنها متروكة. لا، وقرر له الآخر أي أن عبد الله سكت، ما أبعد يده، واضح؟ وقرر له الآخر أي تركه حتى فرغ. ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه أحمد ومسلم، والحديث في مسلم. وفي لفظ أحمد وأبي داود وابن خزيمة ليس فيه، لفظ أحمد وأبي داود وابن خزيمة فيه فجعل يحله، جيد، وليس في مسلم والنسائي وأقر له الآخر. رواية مسلم ليس فيها وأقر له الآخر. قال ابن الأثير في شرح الحديث معنى الحديث حتى يقترب المعنى: أراد أنه إن كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود فيؤتي صاحبه ثواب السجود عليه، وإذا كان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. لاحظتم التشبيه؟ لما قال النبي: إنما مثل هذا الذي عقص شعره، عنده ضفيرتين فيأتي في الضفيرتين ويربطها في بعض، الأصل أنه يترك الضفائر، جيد، فيفعل الرجل من العرب كان يفعلون ماذا؟ يربطون الشعر الضفيرتين أو الثلاث أو الأربع، ماذا؟ يربطونها في بعضها حتى لا تسقط وهم سجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. لأن الذي يصلي وهو مكتوف لا تسجد يداه على الأرض. فكذلك الذي يصلي وهو معقوس لا يسجد شعره على الأرض. هذا من التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي رافع قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوس. رواه أحمد وابن ماجه والحديث حسن. حديث حسن. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. مسألة الباب يعني ما ذهب إليه الجمهور من العلماء إلى كراهة أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. قد ذهب إلى الكراهة علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس، وكان ابن عباس إذا سجد يجعل شعره يسقط على الأرض. من عقص شعره ماذا يجب عليه؟ كان الشافعي وعطاء يقولان لا إعادة عليه. قال ابن المنذر وكذا أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم أنه كره ذلك إلا الحسن البصري فإنه لم يكره ذلك. وقال الحسن عليه إعادة تلك الصلاة. فيرى الحسن ماذا؟ أن عقص الشعر من مبطلات الصلاة، إلا أن الجماهير يرون أنه من المكروهات. من المكروهات. قال النووي اتفق العلماء على النهي في الصلاة عن العقص وعن أن يكون ثوبه مشمرا أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوصا أو مردودا شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل ذلك منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه. فلو صلى فقد صحت صلاته، وقد حكى ابن جرير الإجماع على صحة صلاته. يبقى السؤال، لماذا ذكر العلماء أو اعتنوا بحكم صحة صلاته؟ لأن من الفقهاء كالحسن البصري من أبطل صلاته. في باب المسح لم نتكلم عن هذه المسألة، ما قلنا هل تبطل صلاته أو لا، لأنه لم ينقل عن أحد من الفقهاء أنه أبطل صلاة من مسح الحصى، لكن نقل عن بعض الفقهاء أنه أبطل صلاة من صلى ورأسه معقوص. نعم. يقول النووي من فوائد حديث ابن عباس، وهذا من لطائف النووي في شرح مسلم، أنه دائما يأتي بالفوائد اللطيفة بالحديث ويسيقها سياقا جميلا. ولذلك من الشروحات المفيدة التي يقرأها طالب العلم شرح صحيح مسلم، فإن فوائده غاية في النفاسة غاية في الإيجاز، سهلة العبارة ليس فيها تكلف. كتب النووي عموما كلها من الكتب السهلة اللطيفة التي يفهمها طالب علم ويستفيد منها فائدة سريعة. ولذلك يعني يوصى بقراءة شرح صحيح مسلم. نعم. مع مراعاة أنه رحمه الله في أول كتاب الإيمان في بعض كتب الأسماء والصفات قد أحيانا ينهج منهج ماذا؟ المؤول. قد ينهج منهج المؤول من الأشاعرة. جيد، فينتبه لهذا الأمر. قال من فوائد حديث ابن عباس كراهة السجود معقوص الشعر والمسارعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخر لمن قدر عليه، إذ لم يؤخره ابن عباس حتى يفرغ من الصلاة، وأن المنكر ينكره كما ينكر، وأن المكروه يكره ينكر كما ينكر المحرم، وأن من رأى منكرا وأمكنه أن يغيره بيده غيره بها. فإن ابن عباس ماذا؟ ما قال لا تعقص أو لا تفعل، ماذا قال؟ أحله ونفضه بيده. وانظر إلى الفائدة اللطيفة، ماذا قال عبد الله بن الحارث؟ ما قال ما لك ولي، ماذا قال؟ ما لك ورأسي. هذا من اللطافة في الحديث يعني العبارة، انتقي العبارة المناسبة حال الاعتراض أو حال الخصومة أو حال الجدال. قال ما لك ورأسي، فيها قمة الأدب. ما قال ما لك ولي، ما لك ورأسي، فعبر بذاته برأسي عن ذاته. وهذا من تمام عناية السلف والصحابة والعرب باختيار اللفظ المناسب، وخاصة في باب الاعتراض وباب الجدل وباب الخصومة. نعم. نعم. الباب الذي يليه باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فيدفنها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم أحدكم في صلاة إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. رواه أحمد والبخاري ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة. عقد المؤلف هذا الباب باب كراهة التنخم المصلي قبله أو عن يمينه ليبين فيه أحكام ماذا؟ أحكام التنخم أو البصاق حال الصلاة. لو اضطر المكلف إلى البصاق أو النخامة حال الصلاة كيف يكون ذلك؟ فقال باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. النخامة هي النخاعة، وقيل النخامة من الصدر والنخاعة من الرأس، وقيل هما بمعنى، فتنخم وتنخع بمعنى واحد. ومن ما يلحق بالنخامة البزاق، بزق يبزق بزاقا وهو بمعنى بصق. ومما يلحق به البصاق، ويقال البصاق بالصاد، ويقال البساق بالسين، ويقال البزاق، وكلها يعني كما ذكر أهل اللغة بمعنى واحد. والبزق لفظ ماء الفم، وما دام فيه في الفم فيسمى ريقا، ريقا ما دام في الفم، ويسمى تفلا، يسمى تفلا. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في أحاديث استخدام هذه الألفاظ كلها، جاء لفظ النخامة والنخاعة والتفل والبزاق والبساط والبساق والمخاط، كلها جاءت، وهذا في باب التعليم لا أنفة فيه ولا شيء. قال وقد عقد العلماء رحمهم الله أبوابا في كتب الحديث لهذا الحكم، وقد بوب أئمة الحديث ومنهم البخاري والنسائي أبوابا كثيرة، ومن أوسع من بوب وأبدع واستنبط الإمام البخاري. فاسمعوا الأبواب. باب رحمه الله، باب لا يبصق عن لا يبصق في الصلاة عن يمينه، باب لا يبزق عن يساره، باب يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، باب حك البزاق باليد من المسجد، باب حك المخاط بالحصى من المسجد، باب كفارة البزاق في المسجد، باب دفن النخامة في المسجد، باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. ثمانية أبواب، كل باب له حكمه فقهي، وهذا من تفنن الإمام البخاري رحمه الله في ماذا؟ في التصنيف وفي بيان الأحكام الفقهية من خلال الترجمة، مع أن الأحاديث كلها حديثين أو ثلاثة. وتعجبت لما رأيت كثرة الأحاديث في هذه الأبواب، فإن في صحيح مسلم أحاديث كثيرة، وفي البخاري وفي النسائي الأحاديث الكثيرة، لكن عناية الشريعة العظيمة ما تركت من حكم قد يحتاج إليه المكلف إلا وبينته بيانا شافيا كافيا. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، في لفظ مسلم في قبلة المسجد، فتناول حصاة فحتها، في رواية فتناول أو فحكها بحصاة، وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. واللفظ للبخاري. وفي رواية البخاري فيدفنها. قد جاءت حديث كثيرة في هذا المعنى، في النهي عن البصاق في المسجد في اتجاه ماذا؟ في اتجاه القبلة. ثم قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته. تبهوا معي، الحديث الأول في ماذا؟ في النخامة في المسجد أو البصاق أو النخاعة في المسجد. الثاني في أي محل في صلاتي، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، وهذا من دقة تصنيف الإمام. اختار في الأول الاتيان ببيان أحكام النخامة في المسجد. من أين فهمنا ذلك؟ إذا تنخم قال رأى نخامة في جدار المسجد. في الثانية قال إذا قام أحدكم في صلاته، فدل على أن ذلك في المسجد أو في غير المسجد. فلا يبزقن، أي يبصقن قبل وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، أو التي تكررت في الحديثين سميها العلماء أو لماذا أو للتأخير، وهي بمعنى الإباحة، وهي بمعنى الإباحة أو الإباحة. قال ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، رواه أحمد والبخاري. وعن ابن عمر، إذن الحديث مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في المسجد أو في قبلة المسجد فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. ليت أن الإمام أتى بهذا الحديث، لماذا؟ ليبين في حكمة النهي. هنا لم يبين حكمة الحديثين، لم يشر إلى حكمة النهي. وجاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه. وجاء في مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم راوي الحديث أحد رواة الحديث فتفثل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وعند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. في رواية النسائي رأى نخامة في القبلة فشق عليه ذلك حتى رؤي في وجهه. لماذا؟ لأنه يستحضر صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. وفي لفظ النسائي فغضب حتى احمر وجهه. وفي الأدب المفرد فتغيظ على أهل المسجد، يعني غضب على أهل المسجد صلى الله عليه وسلم. مسائل الباب: أولا النهي عن بصاق المصلي أمامه في القبلة، وهل هو على التحريم أو التنزيه؟ أطلق جماعة من الشافعية كراهة البصاق في المسجد، وذهب النووي وهو قول جمهور المحدثين ورجحه ابن حجر والعراقي إلى تحريم البصاق في القبلة. قال القرطبي إن إقباله على الناس مغضبا يدل على تحريم البصاق في جدار القبلة، وعلى أنه لا يكفر أو كفره بدفنه. قال العراقي ويدل على تحريم البصاق في القبلة ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث السائب بن خلاد أن رجلا بصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال إنك آذيت ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنك آذيت الله ورسوله. قال في الفتح وهذا التعليل فإن الله قبل ماذا؟ قبل وجهه، فهو دال على ماذا؟ دال على التحريم، يدل على أن البزاق في القبلة حرام، سواء انتبهوا سواء كان في المسجد أو خارج ماذا؟ أو خارج المسجد، أو خارج المسجد. بل إن ابن حجر قال لا يجري الخلاف في الكراهة في البزاق ماذا؟ في المسجد لا يجري في الخلاف، إنما يجري الخلاف في ماذا؟ في البزاق عن يمينه. ثم معي ابن حجر يرى أن الخلاف في هل هو للتنزيه والتحريم، يقول هذا لا يجري في قبلة المسجد ولا يجري تلقاء وجهه، وإنما يكون في أي شيء، في نهي النبي ولا يبزقن عن يمينه. فكأنه يرى أن القول الراجح هو الذي عليه جمهور المحدثين أن البزاق في القبلة ماذا؟ محرم. ويتأكد التحريم إذا كان البزاق في القبلة في المسجد، لأن للمسجد شأنا. يعني أكرمكم الله، لو أن رجلا يصلي في فضاء فهل له أن يبزق بعيدا وهو يصلي؟ ليس له ذلك، يحرم عليه، فإن الله ماذا؟ تجاهه، قبلة وجهه. هل له أن يبزق في اليمين؟ هي التي يجري فيها ماذا؟ الخلاف، هل هي للتحريم أم للتنزيه؟ لكن يقال يتأكد النهي وأنه للتحريم في البزاق في القبلة في المسجد وهو أشدها، وكذلك يحرم البزاق تجاه قبلته لو كان ماذا؟ في غير المسجد. نعم. البصاق في المسجد، ثانيا البصاق في المسجد محرم إذا لم يدفنها. يعني لو بصق عن يساره كما في الحديث ودفنها لم يحرم ذلك، لأن العلة إخفاؤها وزوالها، وبدفنها زالت، لحديث أبي هريرة فليدفنها، وفي حديث أبي ذر والنخاعة في المسجد والنخاعة تكون في المسجد لا تدفن. إذن فينهى عن البصاق في المسجد وهو محرم إلا إن دفنها فيزول النهي. طبعا هذا كان في القديم على أن المساجد كانت من التراب وماذا؟ والرمل والحصى. ثالثا وجوب احترام القبلة وتعظيمها، وقد دل له حديث فإن الله قبل وجهه. رابعا أطلق في هذا الحديث الإذن أن يبزق عن يساره أو يبصق، وهو محمول على ما إذا لم يكن جهة يساره أحد أو لم يؤذي أحدا. لكن لو كان عن يساره رجل صلي بجانب هل يبزق؟ نحن نترككم أهل اليسار نركز عليه فيه جيد، الله يجعلنا وإياكم من أهل اليمين. إذا كان عن يساره أحد فإنه ماذا؟ فإنه لا يبزق احتراما لمن كان بجانبه. طيب ماذا يفعل؟ ها؟ في ثوبه، وقيل تحت نعله، تحت نعله من يساره. نعم كما سيأتي. ويدل له ما أخرجه النسائي لهذا الحكم، ما أخرجه النسائي وابو داود الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا. طيب هل له أن يلتفت ويبصق؟ يلتفت، لأنه قال أو تلقاء أو خلفك، وابصق خلفك له ذلك، وهذا من الالتفات الذي للحاجة إذا احتاج إليه. افترض أنه ليس معه يعني على رأسي شيء من ثوب أو عمامة جيد، ويشق عليه أن يمسحه في ثوبه، فلو التفت وبصق خلفه ظاهر الحديث أنه لا بأس ولا ينافي النهي عن الالتفات. إذن فلا يجوز البصاق عن يساره إذا كان ثمة أحد. النهي في البصاق أمامه أو عن يمينه هل يفيد كونه في المسجد أو هو عام في المصلين في أي موضع كانوا؟ الصحيح أنها لما ننظر إلى التعليل فإن الله قبل وجهه يدل على أن النهي عام للعموم، دليل على العموم، لأن المصلي مناجٍ لله في كل موضع، صلى في المسجد أو خارجه. وقيل من العلل التي نهي عن أن يبصق عن يمينه ما هي؟ أن الملك الذي يكتب الحسنات عن يمينه فنهي عن ذلك، فيقال وكذلك الملك يكون معه سواء كان في المسجد أو خارجه. هل يجب دفن النخامة؟ إن كانت في المسجد فيجب دفنها، وإن لم يدفنها فهو عاص آثم. طيب لو كانت خلفه أو عن يساره في غير المسجد، خلفه هل يجب دفنها؟ لا يجب. إلا أكرمكم الله لو أن رجلا يصلي في فضاء فبصق عن يساره وليس ثمة أحد، فهل يلزمه الدفن؟ لا يلزمه الدفن، إنما الذي يلزم الدفن من كان في المسجد. الحديث دليل على مسألة وهي أيه باقي مسألتين، دليل على مسألتين مهمة. أحسنت، طهارة البزاقي والبصاقي والنخامة والنخاعة، جيد، والتفل. لماذا؟ ما الدليل؟ قال أحسن، قال فماذا؟ فليبصق في ثوبه ثم ليمسح. فلو كانت نجسة أو مكروهة لماذا؟ لما رخص في أن يكون في ماذا؟ في ثوبه الذي سيصلي فيه. نعم، إذن طهارة البصاق أو النخامة، إذ لو لم يكن طاهرا لما أمر بدفنه في المسجد ولا بأن يبصق في ثوبه ويدلكه بحال. قال ابن عبد البر ولا أعلم خلافا في ذلك. ثامنها أي المسائل، أمره صلى الله عليه وسلم بدفن النخاعة في المسجد دليل على تنظيف المساجد وتنزيهها عما يستقذر وصيانتها والمبادرة إلى ذلك. فإن النبي غضب واحمر وجهه وأقبل على أهل المسجد ووعظهم. وللفائدة قيل إن هذا الفعل وقع من النبي في مكانين، في مسجده صلى الله عليه وسلم مرة، ومرة في مسجد الأنصار لما جاء إلى الأنصار كما في صحيح مسلم. فالحادثة قد تكررت، وإذا قد يقول قائل تنوع القول من النبي، فنقول لأن الحادثة ماذا؟ تكررت منه صلى الله عليه وسلم. الحديث دليل على مسألة كذلك في الصلاة، أحسنت، أن العمل القليل والحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها. أي حركة؟ البصاق أو التفاته عن يساره أو مسحه في ثوبه أو التفاته ماذا؟ خلفه. نعم، كذلك دليل على مسألة أخذناها مرت معنا، هذه استخراجها دقيق لكنها مرت معنا في الباب السابق أو في الدرس السابق. ها؟ يعني مشرة تحوم حولها. ها؟ ذكرنا الالتفات. ما في نحلة، وين النحلة؟ أحسنت، أن النفخة والتنحنح في الصلاة لا يبطلها، بدليل أن الإنسان قد لا يخرج النخامة أو النخاع إلا بنفخ أو تنحنح، وهذا استنباط بطريق ماذا؟ الهماء، وهو من استنباط الدقيق حتى يعني. جيد. طيب كذلك تفقد الإمام أحوال المسجد وأهل المسجد، فإن النبي تفقد المسجد، وهذا من أدوار الإمام أن يتفقد المسجد من حيث نزاهته ونظافته وصيانته والعناية به وكل ما يتعلق بشأنه، فإن السلم تفقده وأنكر لما رأى ما يؤذي المساجد. الثاني عشر فيه البيان بالفعل من النبي، أي قال ماذا؟ فأخذ طرف ثوبه صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان جاء بفعلين بأمرين، بيان قولي وبيان فعلي منه صلى الله عليه وسلم. ومسألة الأخيرة جواز وطء النخامة بنعله ودفنها. نعم الباب الأخير. أو لا؟ باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة، وهو يشير إلى أي شيء؟ إلى أن الحركة والعمل في الصلاة الذي يحتاجه المصلي لا يبطل الصلاة. ثم قال: والمشي اليسير للحاجة لا يكره. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، وفي بعض الألفاظ الحية والعقرب، ويجوز فيها الضم ويجوز فيها ماذا؟ الفتح، كلها جائزة. نعم، بناء على ماذا؟ على أن تكون على البدل، وبناء على أن تكون ماذا؟ تقديرهما، وهي الحية والعقرب. طيب، الأسودين من باب التغريب، فالغالب أن يكون العقرب أسودا، وقيل يكون العقرب أحيانا أصفرا، جيد، والحية تختلف، قد تكون سوداء، حمراء، ألوان يعني الحية كثيرة. وقد ذكر أهل العلم بالحيوان في كتبهم يعني تنوع ألوان الحيات وأنواعها، يعني من حيث ضررها بالناس، ومن حيث أنواعها، ومن حيث طريقة التي ماذا تؤذي المكلف منها. فذكر الدميري أن منها ما يؤذي بماذا؟ بسمه، ومنها ما يؤذي بنابه بعضه، ومنها ما يؤذي بعينه، ومنها ما يؤذي بماذا؟ بذيله. فإن بعضها لا يسم ولا يعض بنابه، وإنما يضرب بذيله، بآخره، بمؤخرته، لما وهبه الله من قوة فيه. والعجيب أنك لما تفتح كتاب الحيوان تجد شيء عجيب من تفصيل العلماء في الكلام عن الحيات والثعابين والعقارب، من شاء فليراجع. نعم. طيب، قول الراوي أمر بقتل، قول الراوي دائم أمر، الصحيح عند الأصوليين أن أمر بمعنى افعل، فقوله أمر بكذا أي افعل كذا، فقال كأنه يقول ماذا؟ اقتلوا العقرب وماذا؟ والحية. ولا يحتمل أن يقال أمر لغير ماذا؟ الأمر، فهي بمنزلة افعل أو لا أو لا تفعل، منزلة افعل أو لا تفعل. في الصلاة، قوله في الصلاة، إذا جاز قتلها في الصلاة فمن باب أولى أنه يجوز ماذا؟ أين وجه الأولوية؟ أن الصلاة الحركة منهي عنها، ومع ذلك أذن له فيها، فمن باب أولى ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه يكون في غير الصلاة. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق: وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال إبراهيم النخعي: إن في الصلاة لشغلا. ولا شك أن القول الأول، قال الترمذي: والقول الأول أصح، اللي هو أنه يجوز قتلها. لا، ليس إيه أمر بقتل، هل هو على الوجوب؟ أحسن، قلنا أمر بمعنى اقتلوا، هل يكون على الوجوب؟ لا، الأمر بعد الحظر. الأمر أي الحظر؟ الحظر الحركة في الصلاة، إن في الصلاة لشغلا. فالأمر هنا ليس على الوجوب، وإنما ماذا؟ على الإباحة، لكنه قد يجب أحيانا إذا خشي المكلف على نفسه أو غيره، وقد يستحب، وقد يباح، وقد يكره. ما أين يكره؟ إذا كانت بعيدة مربوطة فإنها ماذا؟ ليس لها علاقة به. جيد. تبقى المسألة الأخيرة في الحديث، جاء في بعض الأحاديث ماذا في الحيات ماذا؟ ها؟ النهي عن قتلها، فكيف الجمع بينها؟ أنها التي تكون في البيت، أنه قتلها من غير تحريج لها أو تحريج عليها، أو الأولى أن يقال أن التي أمر بقتلها وأذن بقتلها هي ماذا؟ ما كانت معلومة الضرر أو خشية ماذا؟ من ضررها، وأن ما لا يخشى من ضررها ماذا؟ فيحرج عليها لتخرج مثلا من مكانها أو من البيت، لكن إذا خشي الضرر فقد أبيح قتلها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحلي والحرم، وذكر منها ماذا؟ الحية والعقرب. فإذا كانت تقتل في الحرم جيد، ففي الحل كذلك تقتل، ففي الصلاة ماذا؟ أولى. نعم. الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها، طبعا الحديث لم نذكر تخريجه للفائدة، أخرجه الخمسة قال وكذا رواه الدارمي وابن حبان والحاكم وصححه الحاكم والترمذي وهو صحيح. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه وصفت أن الباب في القبلة. رواه الخمسة إلا ابن واجه. الحديث كما ذكر الإمام وقد أخرجه البزار وأخرجه الدارقطني والبيهقي، وقال الترمذي حسن غريب، وضعفه البزار والدارقطني وصححه ابن القطان، والأقرب أنه حديث ضعيف، الأقرب أنه حديث ضعيف. نعم. لكن على القول بتحسينه عند من حسنه من العلماء فهو دليل على ماذا؟ فهو دليل على أن الحركة اليسيرة والعمل اليسير في الصلاة لا يبطلها، وأن كثير العمل المتوالي يفسدها. قد يقال ما العمل الذي يفسد الصلاة ويبطلها؟ أن يكون عملا كثيرا متواليا من غير جنسها. المشي ليس من جنسها ولا لا؟ فإذا كان عملا مشيا كثيرا متواليا لغير حاجة، ما الحكم؟ أبطلها. واضح؟ أو أن يكون العمل في غير اتجاه القبلة مما لم يرخص فيه بالقبلة. طيب مسألة، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا، أمر بقتل سودين في الصلاة، طيب لو كان هذا القتل سيضطر المكلف إلى حمل شيء أو إلى حركة بعيدة، هل له ذلك؟ له ذلك. فلو أراد أن يحمل عصا أو حذاءه فله ذلك، هذا عمل كثير لكنه من المأذون فيه، سواء كانت حركة بمشي كثير أو بأن يستعمل شيئا معه فلا بأس. نعم. باب الذي يليه. باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال. طبعا قالوا في الصلاة يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها الفرض والنفل، في الفرض والنفل. نعم. في البيت وفي المسجد. نعم. نعم. باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة. في ضابط جميل أن يقال العمل القليل أو اليسير جائز للحاجة، والعمل الكثير جائز للضرورة. الضرورة مثل الحية والعقرب، تخشى أن تلدغك فيجوز العمل الكثير. وأما العمل اليسير مثل تنخم، مثل تنحنح، مثل فتح الباب لو احتاج إليه الإشارة، فهو عمل يسير يجوز لأي شيء؟ للحاجة. العمل اليسير يجوز للحاجة، والعمل الكثير يجوز للضرورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم أو أن يدري، أن يدري كم صلى، أن يدري عندنا مضبوطة بالكسر، بالكسر حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس، متفق عليه. وقال البخاري قال عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هل هذا الموت مما يعني كان في حد، هل هو مما يكسر فيه همزة إن أو يفتح؟ هذا الموطن يا شيخ على اعتبار ظل في روايه، لكن هو اخذ روايه احمد هنا شيخنا الـ الـ الـ هنا حتى يظل بالضاء، بالضاء وبناء عليه يمكن كسر الـ الـ الـ الهمزه فتكون ان بمعنى لم، لم يصلي، لم يتم الصلاه. وأما إذا قلنا يضل من الضلالة، لا ليست من الضلالة، حتى يضل يعني لم يدري. نعم الله أعلم، لعل الأقرب عندي أنه إن، والله أعلم. طيب لا إشكال. وقال البخاري قال عمر، قال عمر إني لو جهز جيشي وأنا في الصلاة. طيب هذا الباب في بيان أن عمل القلب لا يبطل وإن طال، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد أشرنا إليه في باب الأذان، وإن لم يكن مما ورده المؤلف لكني أشرت إليه، إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، الضراط صوت إخراج الريح، وهو على الحقيقة، هو على الحقيقة حتى لا يسمع الأذان. ثم ذكر الحديث قال حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا، هو دليل على أن عمل القلب وانشغاله ولو كثر لا يبطل الصلاة وإن طال. ولذلك العلماء لم يذكر الخشوع في ماذا؟ في شروط الصلاة ولا في أركانها، وإنما جعلوه في تأكيد في سننها. جيد، هو ليس سنة، هو لب الصلاة، هو روحها وريحانتها الخشوع، لكن لأنه عمل قلبي فماذا؟ فعلق بالقلب، علق بالقلب ولم يذكر في الشروط أو في الأركان. وقال البخاري قال عمر إني لو جهز جيشي وأنا في الصلاة، تجهيز الجيش ماذا؟ عمل قلبي، التفكير وعده. وهذا يدل على أن كبار الصالحين من الصحابة غيرهم قد يعرض لهم ماذا؟ ما يشغلهم في ماذا؟ في صلاتهم. ولذلك أكد الشارع في مواطن كثيرة على ماذا؟ أظن قرأت اليوم، أنا ما أدركت الركعة، أظن قرأت اليوم آية الخشوع، والخاشعين والخاشعات. يعني الشارع جعل من أعظم أوصاف أهل الإيمان خشوع، والخاشعين والخاشعات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر ماذا؟ الخشوع. لكن عمل القلب والتفات القلب وإن كان لا يبطلها إلا أنه يذهب فضلها وأجرها وخيرها وبركتها. نعم الباب الأخير. هذا ضعيف يا شيخ الحديث، معلق يعني، الأثر علقه البخاري موصول يعني، أي وهو الحديث صحيح، حديث الأثر صحيح. قال رحمه الله باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث، رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية أكانوا يقنتون في الفجر؟ والنسائي ولفظه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال يا بني بدعة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، رواه أحمد. وفي لفظ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء

والأمراض والسيول. لكن المراد بالنوازل هنا عند الفقهاء وخاصة الحنابلة المراد بها تسلط الأعداء على المسلمين وتسلطهم على ديارهم فيدعو للمسلمين ويدعو على ماذا؟ على أعدائهم. القنوت إذا أطلقه الفقهاء في باب الصلاة فهم يعنون به ماذا؟ أربعة أمور. الأول القنوت بالمعاني التي ذكرت، إما طول القيام أو الدعاء، واضح؟ الثاني قنوت الوتر، وهذا يأتي في باب الوتر، باب قيام الليل والوتر. الثالث قنوت النوازل، وهو ما ذهب إليه المجد من أن الدعاء في قنوت لا يكون إلا في النوازل، في أي شيء؟ في المكتوبات، فرائض. الرابع يسميه العلماء قنوت الفرائض، ويعنون به خاصة ما يكون بعد صلاة الفجر، ما يكون بعد الركعة الثانية في صلاة الفجر، وهو الذي ذهب إليه من؟ الشافعية والمالكية في استحباب القنوت بعد القيام من الركعة الثانية في صلاة الفجر على الدوام، نزلت بالمسلمين نازلة أو لم تنزل بهم نازلة. لكن الإمام في العنوان أو في الترجمة ينفي ذلك فيقول القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غير النوازل. ثم ذكر حديث أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي سعد بن طارق الكوفي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني علي ها هنا بالكوفة، قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث، أي مبتدع في الدين لم يرد في الشرع. والمراد به هنا الذي ينفيه ما هو؟ قنوت ماذا؟ الفرائض، الذي يكون في ماذا؟ قنوت الفجر، الذي يكون في صلاة الفجر. أو ينفي ماذا؟ المداومة من غير نازلة، أي القنوت من غير نازلة. قال أي بني محدث، رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه، وهو عند البغوي والبيهقي والطيالسي، والحديث صحيح. وفي رواية أكانوا يقنتون في الفجر، إذن هو يسأل عن قنوت الفريضة الذي هو قنوت الفرائض الذي يكون في الفجر. والنسائي ولفظه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال أي بني بدعة. إذن الظاهر أن الذي نفاه طارق الأشجعي هو النوع الثالث أو الرابع، وهو أي نوع؟ وهو قنوت الفجر، قنوت الفرائض، جيد، والمداومة عليه. فقد نفى فعله من الخلفاء الأربعة، بل حكم على أن القنوت في الفجر من غير نازلة أنه بدعة. أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، رواه أحمد. هنا فائدة، الإمام يحرص على أن يورد أحمد لو كان الحديث في ماذا؟ في الصحيحين أو في أحدهم. فإذا كان في الصحيحين قال متفقين، فإن لم يكن في الصحيحين فكان في أحدهم يقول رواه أحمد البخاري، يقدم من؟ أحمد. لماذا؟ لأنه على طريقة الحنابلة. ولكن نحن نعتني بإلماحات وإشارات، يعني لماذا يعد الإمام إلى هذا التعبير؟ لماذا يرجح هذا الحديث؟ لماذا لا يأخذ بهذا الحديث؟ لأن التصنيف كان لخدمة أي شيء؟ لخدمة المذهب، لخدمة المذهب في الجملة. قال وعن أنس أن سلم قنت شهرا ثم تركه، رواه أحمد. أورده المؤلف هنا مطلقا من دون الإشارة إلى دعاء على حي من حياء العرب، أو إشارة إلى أنه قنوت النوازل أو غير قنوت النوازل. قنت شهرا، هل عينه؟ لا. وهذا استدل به من؟ من رأى القنوت. تبي معي؟ ثم ذكر حديث وفي لفظ قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب، فأراد باللفظ الآخر ماذا؟ أن يبين أنه مقيد بأي شيء؟ بالنوازل. يدعو على حي من أحياء العرب أو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، يعني أنه كان قنوتا مؤقتا بزمن النازل، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه، رواه البخاري. حديث الأحياء قيلهم على أحياء من أحياء العرب، هو الحديث ماذا؟ الأخير في الباب، حديث ابن عباس لما قال يدعو على حي من بني سليمان، من بني سليم، على رعل وماذا؟ وذكوان وعصية، وفي رواية قال عصت الله ورسوله. وفي الحديث كذلك أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في بئر معونة بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من القراء، في رواية بعث رسول الله 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان عند بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت، يعني قبل ذلك، وما كنا نقنت يحمل عنه قبل ذلك، ويحمل على أنه ما كنا نقنت إلا في النوازل. والحديث رواه البخاري ومسلم. بوب البخاري على حديث وفي لفظ، بوب عليه النسائي عفوا باب ماذا؟ ترك القنوت، لأنه قال ثم تركه، وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء، فبين السبب أن القنوت كان معلقا بماذا؟ بقتل القراء والنازل، فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه. هل يستدل به على نسخ القنوت؟ استدل به بعض العلماء على أن القنوت ماذا؟ منسوخ مطلقا، هذا مذهب بعض العلماء أن قنوت النوازل منسوخ، فلا يقنت في النازلة ولا في الفجر، لكن لا يستدل، الصحيح لا يستدل به على نسخ القنوت. وعن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر، رواه البخاري. هذا في تعيين ماذا؟ تعيين الصلاة التي يكون فيها القنوت، وهو قول لبعض العلماء كما سيأتي أن القنوت إنما يكون في صلاة المغرب والفجر، وعليه بوب النسائي باب القنوت في صلاة الفجر والمغرب. وليس في الحديث، انتبهوا معي، ليس في الحديث دليل أن ذلك كان من فعل النبي، قال كان القنوت ولا في عهده، فيحتمل أن أنسا أخبر بما كان في زمن بعض خلفائه ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب، والحديث في مسلم. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر. لاحظوا إذن هنا أشار إلى مسألتين، وهي متى يكون القنوت في الفجر، ومتى يكون بعد الركوع أو قبله، فقال إذا قال سمع الله لمن حمده فيكون بعد الركوع، بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. بوب عليه النسائي باب لعن المنافقين والدعاء عليهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ النسائي يدعو على أناس من المنافقين. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة، سمى من؟ سمى من يدعو لهم، والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر، سمى من يدعو عليهم، واجعلها عليهم سنينا كسني يوسف، أو قال يجهر بذلك، إذن يجهر بالقنوت، ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا من ماذا؟ من الكفار والمنافقين، حيين من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، رواه أحمد والبخاري. ثم ذكر حديث أبي هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد، إذن محله ماذا؟ في قنوت العشاء، صلاة العشاء، وفي محل القنوت بعد الركوع اللهم نجي الوليد اللهم نجي المستضعفين، الحديث رواه البخاري. وعنه أيضا قال لو قربن بكم صلاة رسول الله، أي صلاة مقاربة، لا يستطيع أن يقول أصلي بكم صلاة رسول الله، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة. إذن صار عندنا صلاة الغداة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وهنا الظهر بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، متفق عليه. وقد بوب عليه النسائي باب القنوت في صلاة الظهر، وقد استدل به من ذهب إلى القنوت ماذا؟ مطلقا. كيف استدل به من ذهب إلى القنوت؟ أبو هريرة ماذا يقول؟ لأقربن بكم، ما كانت صلاة لأجل النوازل. هذا وجه من استدل به على مطلق القنوت، واضح الاستدلال، وهو وجه يعني قد يقوى عند بعضهم. وفي رواية لأحمد وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة. إذن أتى بجميع، انظر فقه الإمام في تعدد الروايات، أراد أن يسيق شيء وهو أنه يقنت في الصلوات كلها خلافا للمذهب. المذهب ماذا يقولون؟ ويقنت للنوازل في صلاة الفجر خاصة. وعند أحمد في رواية أخرى حكاها أبو الخطاب أنه يقنت في الفجر والغداة فقط، الفجر والمغرب فقط. وعن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبور كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو عليهم على حي بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه التأمين. رواه أبو داود وأحمد، وزاد أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة هكذا أو كان هذا مفتاح القنوت، أي بدؤه. وهذا الحديث أخرجه الحاكم كذلك، وهو قال النووي ومعناه، وكذلك قال النووي ورواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، والحديث صحه ابن القيم وحسنه ابن حجر والألباني. إذن هذه الأحاديث في باب قنوت النواز، وأحاديث الباب تدل على مسائل نختم بها. أولا، الحديث دليل على مشروعية القنوت في النوازل، والمراد به الدعاء حين يتسلط الأعداء على المسلمين وعلى ديارهم، فيدعو للمسلمين ويدعو على أعدائهم. والصحيح أن القنوت للنوازل يكون في الصلوات المكتوبة، في الصلوات المكتوبة. قال ابن قتيمية القنوت مسنون عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين. ثاني المسائل، أن الاستمرار في القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل محدث وليس بمشروع، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما وقعت بالمسلمين نازلة. والدليل حديث من؟ أبي مالك ماذا؟ الأشجعي. بينما ذهب الشافعية والمالكية، وهو مذهب بعض السلف، ونسبه النووي، نسبه إلى بعض الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة، ذهب إلى ماذا؟ إلى القنوت في صلاة الفجر من غير نازلة، واستدلوا بحديث أنس، أي حديث؟ قنت شهرا ثم تركه. بل استدلوا بحديث آخر لم يذكره الإمام، لا أدري هل فات الإمام أو أراد أن يعرض عنه لضعفه، والحديث مشهور، وهو حديث أنس، لكن فيه زيادة عند أحمد والدارقطني، ولفظه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا أقوى دليل لهم استدلوا به على القنوت في الفجر لغير النوازل. ولذا فذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد أنه لا قنوت في ماذا؟ في صلاة الصبح، بينما الشافعية والمالكية يرون القنوت في صلاة الصبح أو الفجر، ويستدلون بزيادة ماذا؟ التي وردت عند أحمد، واضح في أنه صلى الله عليه وسلم قنت حتى فارق الدنيا. كيف يجيب المحدثين أو الجمهور على حديث أنس بجواب أو بأجبه؟ أولا، أن حديث أنس حديث ماذا؟ ضعيف، حديث ضعيف، وفيه علل كثيرة، منها نكارة الحديث ومخالفته لما في الصحيحين الذي رواه أنس، فإن أنس روى ماذا؟ قنت شهرا ثم تركه، أو أن أنس روى القنت في أي شيء؟ في دعاء النبي على من؟ أحياء من أحياء العرب، واضح؟ فهو مخالف لرواية الثقات الأكثر عددا، رواية الثقات والأكثر عددا. ثانيا فيه أبو جعفر، وإنما عنيت به لأن مسألة مهمة، فيه أبو جعفر الرازي عيسى بن هامان، قال أبو زرعة شيخ يهم كثيرا، وقال ابن حجر صدوق سيء الحفظ، فلعله هذا من أوهامه أو ساء حفظه في هذا الحديث. الثالث فيه الربيع بن أنس، الربيع بن أنس عن أنس بن مالك، فيه الربيع بن أنس البكري صدوق له أوهام. قال النسائي كانوا يتقون حديثه، وما كان من رواية أبي جعفر الرازي الذي قبل قليل، ما كان من رواية أبي جعفر الرازي عنه جيد، فإنه ماذا نجد فيه اضطرابا كثيرا، فلعل هذا كذلك منه. إذن فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة من أنه صلى الله عليه وسلم إنما قنت في النوازل، إنما قنت في النوازل. وقد ضعف حديث أنس بعد هذه العلل الثلاث، ضعفه أحمد، وضعفه البيهقي، وضعفه ابن تيمية، وضعفه ابن القيم، وكثير من المحدثين ضعفوا هذا الحديث. ثم كذلك من الأدلة أنها لو كانت سنة راتبة، ولو كان يقنت في كل غدات ويدعو من غير نازلة ويؤمن الناس، لكان نقل الأمة لذلك كنقلهم لمسألة الجهر في الصلاة ولمسائل الصلاة الأخرى. ولابن القيم بحث النفيس في زاد المعاد أطال فيه النفس في تقريبا 10 صفحات في بيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر لغير النازلة، لغير النازلة. جميل قراءة البحث، فيه تأصيل علمي وأصولي له رحمه الله. قال الترمذي لما ذكر حديث أنس والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن، وأختاروا ألا يقنت، ولم يرى ابن المبارك القنوت في الفجر. إذن أكثر أهل الحديث على عدم القنوت في الفجر، على عدم القنوت في الفجر. المسألة كم؟ الرابعة المسألة أو الثالثة. وينبغي في النوازل، الآن إذا قعدنا ماذا؟ مشروعية القنوت في النوازل وعدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر لغير نازلة. وينبغي الثالثة، وينبغي في النوازل ألا تخص به صلاة دون صلاة، بل قد وقع الخلاف في هذه المسألة. مذهب الشافعية أن القنوت يكون في الفجر فقط ولا يقنت في غيرها، وهي رواية عن أحمد قال عبد الله قال أبي كل شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر، ولا يقنت في الصلاة إلا في الوتر والغدات. هذا رأي الإمام أحمد إذا كان مستنصرا يدعو للمسلمين. وقال بعض الحنابلة يقنت في الفجر والمغرب، وقيل يقنت في صلاة الجهر كلها، وقيل يقنت في الصلوات كلها، وهو الصحيح الذي دل عليه حديث من؟ عليه حديث ابن عباس. وقد دلت الأحاديث الكثيرة على أنه قنت صلى الله عليه وسلم في الصلوات كلها الخمس كلها صلى الله عليه وسلم. فالتحقيق أن يقنت بعد الرفع من الركوع، وآكده الفجر والغدات، الفجر والمغرب، غدات والمغرب، ثم العشاء لأنها جهرية، ثم الظهر، ثم العصر. نعم، فإذا اشتدت النازلة قنت في الفرائض كلها، فإذا خفت النازلة بدأ يقنت في بعض الفرائض، فإذا ارتفعت النازلة ترك القنوت. نعم. المسألة الخامسة، الحديث أو الأحاديث دليل على أن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع، ويدل له حديث ابن عمر في البخاري، وحديث أبي هريرة في البخاري كذلك، وحديث ابن عباس، وعليه أكثر الأحاديث أن القنوت في النوازل، ويقاس عليها القنوت في الوتر أنه يكون بعد ماذا؟ بعد الرفع من الركوع. ويجوز القنوت قبل الركوع لما ورد عن أنس بن مالك، وقد سئل عن القنوت بعد الركوع أو بعد فراغه من القراءة، قال لا بل عند الفراغ من القراءة، القراءة متفق عليه. وعن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده، أخرجه ابن ماجه وإسناده قوي. وقد بوب البخاري باب القنوت قبل الركوع وبعده، والأكثر من فعل النبي ما هو وفعل أصحابه أن القنوت بعد الركوع ولو قنت قبله فلا بأس عليه به، فإن جملة من الحديث تدل عليه. المسألة الخامسة، قال شيخ الإسلام: ينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب في النازلة، وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين والمحاربين كان ذلك حسنا، فإن النبي قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، ودع على أحياء من العرب سماها رعل وماذا وذكوان. ولذا فيجوز تسمية ماذا؟ تسمية العدو في الدعاء عليه، ويجوز تسمية من يدعى له من المسلمين، وهذا حسن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي دلت عليه ظواهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلافا لمن؟ أحسنت، خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال لا يسمي. لماذا؟ كلام الناس، اطردوا الأصل هذا. أبو حنيفة يقول كل ما ليس من ماذا؟ كل ما كان من كلام الناس فإنه لا يؤتى به في الصلاة، في الدعاء السلام تذكرون. وينبغي للإمام ألا يطيل بل يختصر ويتجنب التفاصيل، لأن ذلك أجمع للقلب، لحديث أنس في مسلم قال: أقنت رسول الله؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا. فقنوته كان يسير. ثم تأمل القنوت هنا، ماذا كان النبي يقنت؟ أطول ما قنت النبي مما وردنا حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد البخاري، اللي هو الحديث الرابع قبل نهاية الباب، قال: كان إذا أرادوا أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد، فهو يجوز دعاء للمسلمين والدعاء على الكافرين والمنافقين، قنت بعد الركوع فربما قال: ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي في لطيفة جواز الجهر ربنا ولك الحمد للإمام، إنه جهر بها، وللما سمع الصحابة قال: اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن ربيعة والمستضعفين، يقول اللهم أنجي، يسمي اللهم أنجي إخواننا في الشام، اللهم أنجي إخواننا في العراق، اللهم أنجي، فيسمي ويعين. ثم قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على طاغية الشام مثلا، هكذا، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم لعن فلانا وفلانا. لم يكن يطل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ القنوت في النوازل، وإنما كان يسيرا مختصرا، لأنه أجمع للقلب، وهو ماذا؟ وهو أمر عارض، أمر عارض فلا يطال فيه. المسألة السادسة، جواز الدعاء على الكفار ولعنهم وتسميتهم، فقد ثبت كما في حديث أبي هريرة: اللهم لعن فلانا وفلانا، وفعل أبي هريرة يدعو ويلعن الكافرين. قد يقول قائل إن الدعاء لعن الكفار منسوخ بقوله ليس ملك، لكن أبو هريرة ماذا يقول؟ لو قربنا لكم صلاة رسول الله، ماذا قال؟ فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، فيحتمل عدم ماذا؟ أنه غير منسوخ هذا اللفظ اللعن. سابعا وثامنا، يستحب رفع اليدين في القنوت، قنوت النوازل، وهو قول أحمد وجمهور العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية، ورواية عن ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب أنه يرفع يديه في القنوت، قنوت النوازل وقنوت الوتر. هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله؟ له أن يحمد الله، لأنه إنما هي الصلاة إنما هو التحميد، فله أن يحمد دون تكلف وإطالة. هل له أن يصلي؟ لم يذكر في الحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره من؟ أبو هريرة لما قرب لهم صلاة رسول الله، فإن صلى فلا بأس، لكن لعل الأولى عدم ماذا؟ الصلاة. نعم، والصلاة عليه مشروعة صلى الله عليه وسلم في كل وقت. هل يمسح وجهه في الدعاء القنوت سواء النازل أو القنوت الوتر؟ الصحيح أنه لا يمسح وجهه في القنوت، وأنما ورد كل ما ورد في الدعاء في مسح الوجه بعد الدعاء لا يثبت منه شيء. هل يقنت في صلاة الفجر؟ أنا بختصر، هل يقنت في صلاة الفجر؟ في صلاة الجمعة عفوا، هل يقنت في صلاة الجمعة؟ ذهب ابن المنذر واختاره الشيخ الإسلام إلى أنه لا يقنت في الجمعة، وإن كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في المنتع ذكر القنوت في الجمعة، لكن يقال لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الجمعة لماذا؟ لنقله الصحابة ولا أظهروه، خاصة أنه قنت شهرا وفيها جمع. هل يلزم أن تكون النازلة في بلاد المسلمين؟ فلو كانت النازلة في بلاد الكفار للمسلمين، هل يدعى مسلمين في بلاد كفار؟ بعض الجاليات الإسلامية الآن بهم نوازل مثلا في بلاد غير بلاد المسلمين، هل يدعو؟ نعم، صحيح أنه يدعو، أنه يدعو، والحديث تدل عليه، الأحاديث تدل عليه، ولو كانت خارج ديار المسلمين كذلك يجوز الدعاء، وقد وقعت النازلة في غير بلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وهم في مكة لما قال أنجي الوليدة وسلمة وعياش صلى الله عليه وسلم. هل يقنت للنوازل الأخرى كالأمراض والزلازل والأوبئة والأعاصير مثلا؟ ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يقنت لها، وذهب أحمد إلى أنه لا يقنت إلا للنازلة في تسلط الأعداء وقتالهم واجتماع الجيوش، وهو الصحيح، لأنه ماذا؟ لو كان ثابتا ذلك عن سلم لفعله، فقد مرت به صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرت به صلى الله عليه وسلم نوازل أخرى غير نازلة تسلط الأعداء ولم يدعى، لكن يدعى في الجمعة، يدعى في مواطن الدعاء. نعم، هذه جملة المسائل. تبقى هل يجهر بالقنوت؟ نعم يجهر. هل يؤمن المأمومين؟ نعم، لأنه جاء في حديث ابن عباس ماذا قال في آخر حديث، آخر حديث الباب؟ ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه. هل نختم بها؟ هل يقنت في النوافل؟ لا يقنت في النوافل لعدم ورود الدليل، لعدم ورود الدليل. أرجو أني جمعت المسائل المتعلقة بقنوت النوازل، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وهو الحي القيوم أن ينصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. آمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. آمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في الشام. آمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في العراق. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في اليمن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في أراكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل بلاد، بلاد فيها يعلن التوحيد ويرفع فيها الحق، يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اشد وطأتك على طاغية الشام، اللهم اشد وطأتك على طاغية الشام، اللهم اشد وطأتك عليه يا حي يا قيوم، اللهم اشد وطأتك عليه واجعلهم واجعلها عليه يا حي يا قيوم، وعلى أعوانه سنين كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المسلمين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المسلمين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أثابكم الله وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء. نذكر الأسئلة على وجه السرعة. يقول: هل يقاس في مسح الحصى وتسوية السجاد المسجد والمصلى، وهل يكره إعادة السجاد في الصلاة إذا حركها الهواء؟ يعني يقاس، يقاس بحكم علتي علتين: أن الرحمة تواجهه، والحديث قلنا الأقرب أنه حسن، الثاني الانشغال والعبث، فلا يشتغل بإصلاح السجاد إلا إن محتاج إلى ذلك. كمثل ماذا؟ لو كانت الأرض مثلا شديدة الحرارة فاحتاج إلى أن يفرد ماذا؟ السجادة، لا بأس. لو خشي ماذا؟ أن لا يتم سجوده، فلا بأس. أما أن تكون محل الاشتغال فيخشى أن تكون من العبث، وإن فلعل فيفعل واحدة قياسا على مسح الحصى. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا وجد في المكان مجرى ماء في مكان الصلاة مثل فتحات المجاري في أماكن الوضوء داخل الحرم الشريف، هل يمكن، هل يمنع من البصق فيها؟ إذا وجد في المسجد مجرى للماء مثل فتحات المجاري في أماكن الوضوء داخل الحرم الشريف، هل يمنع من البصق فيها؟ البصق إيه؟ أي أحسن سؤال جيد. أرى أنه ينزه الحرم عن هذا قدر الإمكان، يعني إلا أن تكون تجري بها المياه، فهي مثل ماذا؟ مثل الدفن. وهذا يذكرني مسألة، هنا ميزة الكتابة، هل يعني الدفن مقصود؟ هذا مفهوم لقب، هل الدفن مقصود أو لا؟ نعم مقصود، يعني لو غطاها يكفي لا يكفي، لأن قد ماذا تؤذي، قد يرفعها غيره، واضح. أما الدفن تحقق بها العلة وهي تمام الإزالة، فنقول في مثل هذا والله أعلم أنه إذا تحققت الإزالة التامة وهو كون الماء يجري فكأنه أصبح ماذا كالدفن، فلا بأس، خاصة في الأماكن المخصصة لذلك كمثل المواضع التي تكون في المساجد داخل المساجد أو التي تكون في الحرم فإنها مخصصة لأجل ماذا الوضوء، لأجل الوضوء فلا بأس إن شاء الله، لكن كلما استطاع الإنسان أن ينزه المساجد فهو أولى. نعم، يعني بعض الناس يمشي في المسعى مثلا في أماكن مفتوحة إذا كانت لأجل مخصصة، لا مثل هذا لا، الأولى لا يفعله. نعم، وظننت السائل سيسأل عن حكم الصلاة عليها، لا بأس قياس على الصلاة على دورات المياه إذا كان ثم تفاصل. نعم، يقول هل تطويل الشعر وربطه خلف الرأس معقوصا من الأمور الجائزة مطلقا أم أنها خاضعة للزمان والمكان؟ أحسن، هل العقص مخصوص بالصلاة؟ جميل، تذكر بعض المسائل، أم هو خارجها؟ لا، هو مخصوص بالصلاة فقط، ولو عقصه خارجه فلا بأس، الظاهر أنه لا بأس. نعم، من كان بعض العلماء ذهب إلى أنه حتى خارج الصلاة. نعم، يقول هل يصح تقسيم الحركة في الصلاة على الأحكام التكليفية الخمسة؟ يصح، وهو كلام شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أنه يصح أن تكون الحركة واجبة كقتل ما يخشى منه أو حفظي معصوم أو دفعي صائل عليه، هذه واجبة، وقد تكون مندوبة مثل تعليم جاهل أو رد السلام إشارة، واضح، وقد تكون مباحة مثل لا هذا في كلام لابن الزبير المشي اليسير حركة اليسيرة جيد إني تقدم مثلا للصف، طيب السترة. وقد تكون للسترة، تقدم للسترة، تقدم والقرب من السترة مثلا، وقد تكون مكروهة مثل فرقعة الأصابع وغمزها وتشبيك عند من يقول بتشبيك، مطلق الحركة التي لا حاجة لها. طيب والأخير قد تكون حركة محرمة وهي مثل حركة الكثيرة التفات غير خلاف القبلة إلى غير العكس من جهة القبلة، جيد، فهذه كذلك تكون، نعم، يجري فيها الأحكام الخمسة التكليفية. أحسنت. يقول وهل الحركة لإطفاء صوت الجوال من أي الأنواع تكون؟ أحسنت، سؤال جيد، حركة إطفاء الجوال أرى أنها يا من الواجبة يا من المستحبة لأجل ألا يحصل تشويش، والله أحيانا تكون من الواجبة، بل تنبيهك لمن جانبك قد يكون أحيانا من الحركة المستحبة، بعض الإخوتنا الفضلاء أحيانا يرون أن حركة ويترك الجوال شغال، معنى تنافي أصولهم ترى في الحركة، فهم المسألة، خاصة الأحناف هي خلاف أصولهم ومجيزوا الحركة، جيد، ومع ذلك بعضهم يتورع ولا يحرك الجوال تبقى الرنة طويلة، فنقول قد يكون من المستحب لك أنت الذي بجانبك ماذا أن تشير إلى أنه ماذا يطفئ الجوال، أما بالنسبة له هو قد تجب عليه لما في ذلك من التشويش على المصلي، وليس من الحرج أن يخرج المعلش الواحد من صلاته أن يخرج ويطفي، لا ليس من الحرج، يعني هو أخف من ماذا، أخف من مسح الحصى، لكن انتبهوا شيء، ينبغي للواحد من القادم من الصلاة أن يتعاهد نفسه إن قدر أن لا يحمل معه الجوال، فوالله هو من التعليم والتربية للنفس، وإن كان لابد فماذا فيخفض صوته أو يطفئ إلى حين الصلاة، ولن يفوتك شيء وقت الصلاة إن شاء الله، ولا تعود نفسك التعلق بهذه الأشياء فإنها إذا اعتادها الإنسان شقت عليه، أنا أفتح الجوال الآن مليء بالاتصالات، لكن عودت نفسي يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء ساعتين إلى 10:30 بدأ الناس يتعودون، فالإنسان يعود نفسه على الخير، وذلك نقول يعني قد تكون إغلاق الجوال وإقفاله يعني خلنا نقيس عليها كلام ابن المنذر، وأحب ماذا أن يمسح الحصى قبل أحب، فأقول أنا أحب أن يغلق الجوال قبل دخوله في الصلاة لأنه يعين على الخشوع، وتأتي يعني في قراءة الإمام المؤثرة أحيانا والناس مقبلين خاشعين تأتي يعني رنة فتشغل الناس وتربكهم. المشكلة يا شيخ الأكثر أكثر من ترن جوالاتهم السائقين يا شيخ. يعلمون بالحكمة. يعني الإنكار عليهم أثناء الصلاة. أي يعلمون بالأسلوب اليسير الحكيم. يعطون بعض الترد إذا ما كانوا يحسنون اللغة يترجمون يعلمون شيء حتى يصبح عرف عند الناس. نعم. يقول هل يدخل في الحيات الوزغ والقوارض وغيرها من الحشرات؟ هل يدخل في الحيات الوزغ والقوارض؟ الوزغ جاء في حديث آخر في قتله لكن ليس في الصلاة. نعم. والقوارض يعني وغيرها من الحشرات؟ لا ما تقتل إلا أن تكون تؤذي كالعقرب والحية فلا تقتل ولا ينبغي للمكلف أن يشتغل بقتلها. لكن لو سألت خارج الصلاة الوزغ جاء في الحديث الفضل في قتله، وما يؤذي من الذباب يجوز قتله، ما يؤذي من البعوض يجوز قتله، ويقاس عليه كل ما كان مؤذي من الحيوات فإنه يجوز قتله، إلا أن النبي سلمناها عن قتله أربع، وهي الهدهد والسرد والنحل والنمل، وفي لفظ والضفدع، لكن الحديث معلول. نعم. أربعة في حديث وفي لفظ، لا عفوا، ليس في الحل الحرام، نهى عن قتلها مطلقا أربع، نهى سلم عن قتلها الهدهد والسرد وهو طائر أبيض أسود فيه بياض، والنحل والنمل، في بعض الألفاظ الضفدع، ووهم بعض الرواة وذكر القنفذ وهذا ضعيف. يقول ما هو قدر المسموح به من المشي في الصلاة حيث أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة؟ الحديث ضعيف لا يخفاكم، لكن لو قلنا به فإنه المشي اليسير الذي لا يكون معه حركة كثيرة متوالية، قلنا الذي يبطل الصلاة ما كان عملا كثيرا ماذا متواليا لغير حاجة، فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لضرورة جاز أن يكون كثيرا. يقول هل قنوت النوازل منوط بإذن الحاكم؟ أحسن، سؤال جيد. هل يلزم إذن الإمام في قنوت النوازل؟ الصواب من أقوال العلم أنه لا يلزم، لكن انتبهوا، لكن لو نهى الإمام يجب الاعتمار بنهيه. واضح الفرق؟ نقول لو قنت للنازلة من غير إذن فلا بأس، لكن لو جاء النهي عن القنوت فالأقرب قولا أنه ماذا؟ لا يقنت. واضح المسألة؟ لا يلزم الإذن، لكن لو جاء المنع فيلزمه ماذا؟ عدم القنوت، والله أعلم. السؤال الأخير، في يوم السبت القادم سيكون الاقتراع للانتخابات البلدية، ما هو حكم ترشيح المرأة للمجالس البلدية وما هو توجيه فضيلتكم لطلاب العلم في هذا الشأن؟ توقف في المسألة لأني ما تحضرني الأمور الآن، الله أعلم وصلى الله وسلم، ما عندي جواب الآن لكن ممكن يعاد السؤال مرة أخرى. اللهم صلي وسلم مبارك على رسول الله. والسبت هذا السبت بعد بكرة انتهينا. Thank you. تمسك من الطرف زي كذا اي ايوه بس اصبر اصبر ما ترفع سوي كذا انزل تحت بس اصبر امسك كذا امسك كذا بلاها خلي خلي بس ما امسك يا بس خلي هذا خلاص بس امسك هذا كويس امسك هذا كويس امسك دي كويس دي امسك كويس ايوه ما تفكك بلاها تمشي امشي أول مرة تيجي لي ولا طيب جزاك الله خير جهنا من حاجة معايا دقيقة يا رجل لما نقفل لسه في الجامعة دي بلا نامين يلا نام انت واسكت يا ده الشغله دي مش هتخلص بتاع الربوه دي يا لما اخلص المكتب يا تعملها يا جماعه وشو حلو الربوه دي دي هتوديها يا عمر دي ايش دي هناك قدام دي بكره الجمعه الخميس الخميس الجاري دي ما تبقى قدام ولا هنا بعدها المقتول دي انا خايف من المكتب الفقري ده ما عندك مشكله شوف دي تعال ارفع ارفع دي ولا دي ارفع هناك ودي نرفع دي ايوه يا دي نرفع ولا خلينا نشوف ما عندك مشكله على ما دي انت خليه زي ما كان مكانه في الحته دي ايوه ايوه نرفع ولا كيف تبغى ارفع ارفع ارفع خلاص بسم الله ايوه ايوه ما صار لها يوه سبحانه دخلوا ما يوجوه ما علي بسوس بسوس بدو ودخل كرسي وسال خايف خلاص رجع دير الجيبه انت دي مكانها وين المحراب اه اه اه فين الخط شيخي ولا ورا؟ لا انا خليها خلاص خلاص ورا فين؟ وديها طي ورا رجع شوي بس مش مع الخدة؟ البنقلقة لك مع الخط ليش مخطط هنا ومخطط هنا بس ايوه رجع هنا شوية كيه؟ لا لا ورا ورا بس هو كاس بس خلص يلا جيب ديرك اجيب نوم دي؟ لا لا دي بس عندك برد تجيب يا حقا فاهم ايوه تفيهم لكن ده انا فاهم حق الامام ولا حق الخطيب؟ يا حقا ورا انت مش جيب الثانية ها ها تحت السماعة المايكرو المايكرو اللي مركب الطويلة الطويلة هنا طويلة تجي ما في اثنين دو حد طوال يا على حاجة دي بس ما تيجي دي لغوها؟ هاي دي بس لغوها خلاص؟ دي قدامك ودي يا خلق يا ماما شو كي؟ ايش يعني؟ اشتغل تشتغل خلق خلق هي شغال ماشي تحشي ماشي خلاص كده هو الجمال الأجيبي شغال أوه وجالي وين هالتاني التاني هاي عم بس هم كيفاش بس غير دي بس في أرضية ما لا هذه الأرضية هاي أخذ الوقت يجي هذاني يا ولد يزبطها خلاص الوقت فياتني خلاص كده ما الكرسي اوعى نشيلك ودخلك خليك انت في كل مسجد بعد